سؤال سؤال على الهاتف. بعض الناس في المساجد وفي ربما السكنة في ميناء وفي غيرها في راحة الناس وفي أيضا ربما أوقات استراحاتهم يعمد إلى قراءة القرآن ربما بصوت يسمع لا نقول مرتفع جدا لكن يسمع وقد يتضايق منه بعض الحضور. ما التوجيه الشرعي لمثل هؤلاء ممن يطلبون الأجر حقيقة في ظاهر عملهم؟ أحسن الله إليكم. أما بالنسبة لرفع الصوت بالقرآن على هذه الصفة إذا كان فيها إزعاج للنائم وإقلاق له فهذا لا شك أنه مخالف للأصل الشرعي، لأن أذية المسلم لا تجوز، وليس القرآن أذية، وإنما وجوده بهذه الصفة يؤدي إلى تضرر الغير. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نائمة ولم يكن يزعج أهله صلوات الله وسلامه عليه بقراءة القرآن، مع أنه أمر عمر بن الخطاب أن يخفض صوته قليلا وأن يرفع، وأمر أبا بكر رضي الله عنه أن يرفع قليلا في المناجاة في الليل، ويدل عليها ظاهر قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. فالمنبغي أن الإنسان إذا قرأ القرآن بقدر ما يسمع نفسه إذا كان في قيام الليل ونحوه يرفع قليلا إذا ما عنده أحد ينزعج به يزعجه إذا كان نائما، وهذا هو الأصل في الذكر. الله أن الإنسان ينتفع به ولا يضر وينفع به ولا يضر به الغير على أي صفة كانت. الحمد.